أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة مريم. قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قلنا تستفزهم وتحثهم على الشرك وغيره من الباطل والإعجال عليه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي على هلاكهم لتمردهم وطاعتهم للشياطين، فأيامهم محصورة تنتهي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يفيدون إليه تعالى، وهذا الحشر لعله عند صدور الناس عن موقف الحساب، فيحشر منه المتقون إلى الجنة عند الرحمن. قال الشرفي في المصابيح، قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: الوافد الضيف والزائر المكرم، إلى آخره، انتهى. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المسألة خلافية في مسألة الحشر بين المؤمنين، وهل المؤمن يحشر في نفس اليوم الذي فيه يحشر الكافر والعياذ بالله، أو أن المؤمن له الكرامة عند الله سبحانه وتعالى والمكانة والوفادة والضيافة، بحيث أنه تلقائيا من القبر إلى الجنة. وهذا عليه أغلب أئمة البيت رسول الله، أن المؤمن ليس له في الحشر وفي الأهوال وفي المصائب وفي نعم وفي هذا الأشياء، فالمؤمن نعم فالمؤمن يعني في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن المؤمن يرى مكانه في الجنة قبل وفاته. فإذا كان قد رأى مكانه في الجنة، وعندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله أن القبر أما أن يكون روضة من رياض الجنة والعياذ بالله حفرة من حفر النار، فما عاد المبرر فأن يأتي بالمؤمن إلى هذه الأهوال وإلى هذه الشدة، وحفاه وعراه غرل، منهم من ألجمه العرق إلى رجله، ومنهم من ألجمه العرق إلى ثديه، ومنهم من ألجمه العرق، ومنهم من هذا عذاب وهذا عمى، يعني يحتاج إلى تكليف، ولا يوجد تكليف بعد الموت. الناس غير مكلفين بعد الموت، لأن لو هذا الشيء كان لابد أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى مقابل هذا التخويف وهذا التهويل، يعطيهم عمل، يعطيهم أجر. فالإنسان غير مكلف بعد الموت، يرتفع التكليف، وحاش الله أن يظلم، لأن هذا ظلم للمؤمن التقي أن يأتي إلى هذا الموقف وهذه الأهوال وهذا الشدة والصراط جسر على النار كحد السيف، تمشي منها الأنبياء كالبرق من على جهنم، الأنبياء يمشون من على جهنم، ويمشي الصالحين ثم الصديقين ثم الشهداء، ثم حتى يبقى آخر المسلم عاد الله يمشي يحدي حبوا، يقول والأنبياء هم يمشون من على هذا الصراط، هذا اللي وهم يقولوا سلم سلم سلم سلم، لأن كلا يبيب النار تطلع تخطف الناس من على يعني هذا مستحيل أن يكون هذا هو قيمة المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم من فزع يومئذ آمنون. والقرآن واضح وصريح: فنجعل المؤمنين كالمجرمين، فعلكم كيف تحكمون، سواء محياهم ومماتهم، يعني نجعلهم سواء في محيا. حاش الله أن يأتي يسوق هؤلاء الصالحين أولياء الله مع أعداء الله ويجتمعوا كلهم في مكان واحد، هذا لا يمكن. ولذلك قالوا الأئمة عليهم السلام، قالوا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى هتك المسلم وهتك عرض المسلم، يعني أن يأتي مسلم مؤمن بالله موحد عاري في هذا الوضع السيء وفي هذا الخوف وفي هذا، طيب وين الأمن، وين الثقة في الله، وين الوعد من الله سبحانه وتعالى؟ حاشا الله. والرسول الله يسجد وهو عاري، ويسجد الأنبياء عراه، وأن يعني حتى في حق آدم عليه السلام لما قالوا بعض المفسرين في حق إن حق السوءة لما ما هي السوءة إن العورة يعني إن الله سبحانه وتعالى سيأتي يهتك ستر نبيه وزوجته أمام الشيطان وأمام الملائكة حاشا الله سبحانه وتعالى. وإنما استوى هنا بمعنى المعصية ينزع عنهم لباسهم لباس التقوى قال الله سبحانه وتعالى في آية ثانية لباس التقوى المعنى أنهم ارتكبوا المعصية وخالفوا الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي المؤمن ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فإن قد سبق معنا حشر المشركين إلى النار جثية ويدخلون النار ويقول في النار والعياذ بالله. أما المؤمن فيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى إلى الجنة إلى العمل الصالح إلى النعمة إلى النتيجة إلى المكان الذي عملوا من أجله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يفدون إليه تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هر كبير جدا يعني كيف كلهم في طريق واحدة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المحشر حاشا الله. حتى لو افترضنا وقلنا أنهم يجمعوا المؤمنين والمشركين والكفار واليهود والنصارى كلهم في صعيد واحد فقطعة أن المؤمن لا يرى من هذه الأهوال شيء ولن يتعرض لهذه الأشياء إطلاقا. خلنا نقول نعم ضربنا بينهم باب له سور يعني سور له باب من باطنه الرحمة ومن خارجه العذاب يعني في هذا الافتراض نقول حتى لا ما أنهم يجمعوا كلهم حفاظ عراه غرل. حتى أنا قالت عائشة في حديثنا قالت يا رسول الله يعني كيف هذا يجمع الناس حفاظ عراه قال أتاهم ما يشغلهم يعني ما عاد أحد متفرج في عورة أحد ولا شيء في إهانة في حد ذاته. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة تشبيه بالواردين لأن من شأنهم أن يكونوا عطشا ولعل في العبارة تهكم بهم لأن الوارد يرد إلى الماء ليروي به عطشا وورود المجرمين إلى ضده. يوم نعم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة سوق مثل ما اللي يسوق الإبل أو يسوق الغنم يسوق بالعصا ما به مجال امش يعني فرق بين هذول اللي نحشرهم إلى الرحمن وفدا للمكرمين لأنك أنت رايح في وفد تروح تلبس أفضل ما عندك وبيكون يعني شكلك في أفضل ما عندك متوجه مع هذا الوفد الكريم إلى هذا الإله العظيم في هذا الوفد وهؤلاء يساقون الملائكة تسوقهم بالكلاليب حتى يعني تشبيه حاشا يعني أن يكون هناك مساواة في هذا. نعم لا يملكون الشفاعة لا يملكون أن يشفع أحد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الاستثناء منقطع لأن ملك الشفاعة لله وحده ويحتمل الفرض والتقدير أي إن كان أحد اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يشفع شفع وهذا على فرض أن اتخاذ العهد هو يكون في الدنيا. فأما الشفاعة للأبرار بإذنه تعالى فلا إشكال فيها. لا يملكون الشفاعة الشفاعة عندنا فيها إشكالية وفيها مسائل كثيرة خلافية ومعارك فيها بين المسلمين على مختلف المذاهب. منهم قلنا من قال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ليست إلا للشفاعة من لأهل الكبائر. ومنهم من أورد هذاك الحديث حديث الحشر وكيف أن الناس كذا ثم يأتوا الناس ويندفعوا إلى آدم عليه السلام فيقولوا يا نبي الله اشفع لنا قال أنا حانب نفسي أنا قد ارتكبت معصية وأنا بالحين أبحث من لكن اذهبوا إلى ابني يونس تقريبا فذهبوا إلى يونس وقالوا يا نبي الله يونس قال أنا في نفسي الحين أنا سويت والله سبحانه وتعالى قد عاتبني في حق خروجي من قومي وكذا لكن اذهبوا إلى ابن نوح ويذهبوا إلى نوح وقال أنا يعني دعيت على قومي وأنا سويت وكذا قال ثم يذهبوا لكن اذهبوا إلى ابن إبراهيم اذهبوا إلى إبراهيم وقالوا يا خليل الله كذا وكذا وإلى موسى وكل واحد يقول شيء أنبياء الله المعصومين الأنبياء أفضل البشر، ثم يأتوا إلى ثم يرسلوا إلى محمد فيقولوا ما لكم إلا محمد، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فيقف ويرى الله سبحانه وتعالى، لما قال نعم يقوم فيرى الله سبحانه وتعالى فيسجد سجدة طويلة حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، قال اللهم أمتي أمتي يعني أهم شيء، فيشفع لرسول الله. يعني حديث طويل فيه من الخباز وفيه من الطلاع وفيه من النزال، يعني أشياء كثيرة. ولكن عندما نأتي للقرآن ومقارنة القرآن بالواقع وبما يجب أن يكون عليه، نجد أن القرآن يهدد ويتوعد وعيد مطلق لكل من أشرك بالله وكل من عصى الله، حتى العاصي والفاجر والفاسق كلها، ويأتي رسول الله يشفع لهم، يقول سهلا ما هذولا ما بلا خلوهم يدخلوا، ما سووا شيء ما بلا أنهم ارتكبوا يعني ما بلا كبائر، بس ما بلا أني دعيتهم أنا الكل ما أمرتني يا الله وعصوك وعصوني وأنا جاء يتشفع لهم لأنهم عصاة رغم أنف أبو ذر. قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله. يعني شوف الأسلوب، حتى الرجل ينتقد على رسول الله، يرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى يدخل الجنة. يعني هذا استنكار من أبو ذر، من أبو ذر على رسول الله، مع أن أبو ذر أصدق لهجة وأصدق شخص. يعني نعم يا رسول الله وإن سرق وإن زنى، قال رغم أنف أبو ذر. لا لا لا يتصور، متناقض مع القرآن تماما، متناقض مع الأحاديث الصحيحة تماما. إلا من آمن وعمل صالحا، لا من تاب وآمن وعمل صالحا، من قال من تاب وعمل جرائم وسيئات. لا يملكون رسول الله يقول لا يملكون الشفاعة. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني أن الملائكة ولد لله سبحانه وتعالى، ومعنى الاتخاذ التبني. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله لقد جئتم شيئا إدا منكرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. خلقت هذه الأجرام ليعبدوا الله في السماوات والأرض، وقول المشركين هذا وعبادتهم غير الله معارضة منهم للمقصود من خلق السماوات والأرض والجبال وأهلها، فيحق لها أن يتهدم العالم ويهلك من فيه لولا حكمة الله في التأجيل. تكاد السماوات يتفطرن من هذا الكلام والكفر بالله والعصيان بالله وعبادة غير الله وإدعاء أن لله ولد، يعني شيء لا تقبله حتى هذه الأفلاك السماوية، الإجرام السماوية لا تقبل هذا الكلام، عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو اعتقاد أن لله ولد أو أن الله سبحانه وتعالى له من يشاركه. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني من تأمل في هذا الكلام، تكاد السماوات تتفطر السماوات. أنا أمس أتفرج على فيلم، مقطع من فيلم واحد يعرضه يقول هذا 4 دقائق مدري إيش فيه، فرأيت في رجل غربي يتحدث باللغة الإنجليزية ولكن مترجم، ويتحدث عن قيام الساعة وعن عظمة الله وكذا وكذا، كلام جميل، حتى يأتي يصور يوم القيامة والجبال تتطاير، قال فالسماء يعني تصير كالنقطة ولا شيء، أن الله سبحانه وتعالى ثم يأتي الله يضعها في يمينه، قلناها وين عاد يضع في يمينه نقطة، ما دام أن السماء خلاص السماوات ما عاد به شيء، فهم قالوا والسماوات بيمينه، قال فيطوي السماوات في يمينه، أنت تقول لي خلاص السماوات ما عاد به شيء كيف يطويها في يمينه؟ أنا يعني أمس بعد ما شفتها بدأت أعيد تفكير كثير، إذا كان السماوات في بعض كالدهن أو كال يعني أصبحت وردة كالدهان قال الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات يعني خلاص أصبحت كسف متنثرة متناثرة. ويأتي حديث آخر يقول إن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات والأرض في كفة في إصبع والجبال في إصبع وكذا وكذا، يقول أنا الملك. طيب وين هذه؟ خلاص ما احنا اتفقنا أنها تغيرت كلها السماوات والأرض وأصبحت لا شيء، كيف يزيد يقبض لها شيء قد هي مثل الدهان؟ هذا تناقض حقيقة، تناقض. يعني عندما تأتي تريد أن تطبق القرآن مع الأشياء الإسرائيليات والدخيلة علينا والأشياء اللي ما هي صحيحة، تجد التعارض تلقائيا. فيشهد الله لما رأيت الفيلم أمس قلت سبحان الله، هذا تأكيد إلى التخافات اللي هم فيها، إن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض في قبضة. طيب وين السماوات والأرض على أساس يقبضها في قبضة؟ ما حتى فقلنا خلاص أصبحت الجبال، قال الله سبحانه وتعالى ننصفها نصفا، والأرض تنتهي والسماوات تنتهي. طيب كيف دي تقبض؟ ما عاد مستحيل، يعني مستحيل استقامة هذا الكلام مع القرآن، مع واقع القرآن ومع صحة القرآن ومع محكم القرآن. أن دعوا للرحمن ولدا، أي لأن دعوا للرحمن ولدا، أي قالوا له ولد وسموا الملائكة ولدا، هذا كله بسبب هذا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه الأشياء العظيمة عرفت قدر الله، حتى الجمادات عرفت ماذا يعني، ماذا يعني الله، ما هي يعني مكانة الله وعظمة الله. ولا زالوا بني البشر في خفة عقولهم، لا زال منهم من يشبه الله بخلقه، لا زال منهم يقول إن الله لو أراد أن يجلس على ظهر بعوضة لجلس على ظهر بعوضة، إن الله شاب أمرد، إن الله أجرى الخيل فلما عرقت خلق نفسه من عرقها، إن يعني ما تركوا كلمة ولا بذاءة ولا سخافة ولا قلة حياء لو أطلقوها على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم لم يعرفوا الله حق معرفة، ما قدروا الله حق قدره. فمن لا يعرف قدر الله ومعرفة الله تطاول على الله سبحانه وتعالى. أحدهم يقول، عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول إن الله ليلة كل ليلة جمعة ينزل ومعه 70,000 ملك ويدخلوا في قبر أحمد يسلموا عليه، ويقول لأحمد لولا أنت يا أحمد ما عبدت أنا في الأرض. نعم، هذا ابن عبد الله يرويها في كتب له. في أشياء لو يعني قال إن الله سبحانه وتعالى، البعض من الحشوية قال إن الله سبحانه وتعالى يحس ويدرك بالحواس كلها، يعني إنها يعني عادي جدا، يعني يحس ويلمس بالحواس كلها. فسأل أحدهم قال ذكر أم أنثى، قال فاختلط عليه ما درى إيش، قال واحد من جنبه قال وليس الذكر كالأنثى، قال أحسن الله لك ذكر، ما دام الأفضل يا الذكر فهو ذكر. يعني لو الإنسان تعمق في هذه السخافات اللي تقال، لأن عندما تأتي إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعرف قدر الله تقول كل شيء عن الله سبحانه وتعالى، تتهم الله بأنه الذي خلق المعاصي وتبرئ الإنسان وتبرئ الشيطان، تأتي تقول إن هذا الزاني أو هذا الذي يشرب الخمر أو هذا الذي يتعامل بالربا إنما هو بقضاء الله وقدره، أي أنك بريت هذا الشخص المجرم نفسه العاصي، وكذلك ما الشيطان ما فعل شيء من الوسوسة، أصبح الموسوس هو الله، بل ما عاد وسوسة هم الله، قد تجاوز الشيطان في الخباثة واللعانة هذا الإله حقهم، أن الشيطان بالله مجرد موسوس ما له عليك سلطة. أما هذا قد هو جابر، قد خلق فيك هذا المعصية، خلقها فيك لا تستطيع أن تنفك منها، خلقك كافر فأنت كافر لا تستطيع أن تؤمن، وخلقك مؤمن فلا تستطيع أن تكفر، وخلق هذا زاني ولا لابد أن يزني، حتى لو ما أراد أن يزني لا لابد أن يزني، إن هذا اللي قضى الله وقدره. فأصبح الشيطان بريء. قال أحدهم قال هذا ما نتعود من الشيطان، بل نتعود من هذا الإله، هذا نقول نعود بالشيطان من هذا الإله. الشيطان كان مجرد موسوس يعني لا أكثر ولا أقل، لكن هذا اللي قد خلق فينا هذه المصائب كلها، خلق فينا هذا الإجرام كله، هذا نعوذ بالله من هذا الإله. عندما ما أحد يعرف الله بمعرفة الله فعلا، معرفة قدر الله، معرفة مكانة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنها هي أساس الدين وهي أساس الحياة وهي أساس كل شيء مترتب على معرفة الله. ولذلك يقال إن أشد الناس خوفا من الله أكثرهم معرفة بالله. ولذلك نرى في الوقت الحاضر اللي احنا فيه إن المعاصي منتشرة بشكل خرافي بشكل غير مصدق. لماذا؟ لأن لا أحد يعرف الله حتى يخشى الله. التعامل بالربا كأنه شرب ماء، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فأذنوا بحرب من الله. يعني لو قلنا الآن أمريكا مهددة، نحن دولة مقومين الدنيا ومقعدين، لأن إيران قد معها نووي وبيننا وبينهم إشكاليات وكذا وكذا، واشترينا كل أنواع الأسلحة، وأي دولة تأتي يقولوا في الدولة ترى متوعدة تكون بحرب، قالوا يلا جهزوا، جهزوا لنا الأسلحة وجهزوا لنا الجيوش وجهزوا لنا كل شيء استعدادا لهذا الحرب، قد يأتي وقد لا يأتي. ولكن ليش؟ لأن احنا عرفنا قدراتهم. قال لا بد تستعد لهم، عندهم قدرات خارقة، عندهم صواريخ سكود، عندهم لا بد أن نكون عندنا. شوف الآن إسرائيل خوفا من إيران، نسويها للقبة اللي يسموها القبة الحديدية، خوفا من إيش؟ خوفا من الصواريخ هذه اللي ستصل إليهم. بينما الله سبحانه وتعالى يهددنا بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ما حسبنا حساب. هذا في واحدة بس في مسألة الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله لا سوينا صواريخ ولا سوينا لها أي استعداد، إلا عاد احنا فيها أكثر، زيدوها. أضفنا إلى الربا الزنا، أضفنا إلى الزنا الخمور، أضفنا إلى الخمور الفجور، أخذنا إلى الفجور اللواط كلها، ومستعدين، ما عندنا مشكلة، ما حرب الله ما هو مشكلة. لكن لا يجينا عدو آخر. ولو أتى شخص وقال لهذا يا رجل هذا الذي أنت تعمله، يعني تستعجل العقوبة، الربا هذا أو كذا كذا، قال يا رجل، وجاء قال شوف الدولة الفلانية ترى عندهم كذا ومستقبل، تبهوا هذا صح، يهاجمونا بيسووا فينا. بينما الله سبحانه وتعالى، لأن قلنا أمس دائما العذاب المتأخر، مع أن الربا متوعد في الدنيا وليس في الآخر، فأذنوا بحرب. طبعا لو جينا في مسألة الربا، ما المسألة فأذنوا بحرب أنها بس تنزل الملائكة وكل واحد مع رشاش واضرب حرزك وسيف ورمح؟ أبدا، لأحنا فيه الآن الحرب، أحنا الآن في الحرب، قطع الأرحام، نضوب الآبار، الآن وين الماء؟ العالم مهدد الآن بالعطش كله، قطيعة الأرحام، العداوات، المشاكل بين الناس، تجد كل أسرة فيها ما يكفيها سبب المعاصي، هذا الحرب. ما هم ما فيه والله، لا هم جايينكم لا على خيول ولا على دبابات ولا شيء، هذا هو الحرب اللي احنا فيه الآن. الأمراض المنتشرة، القلق اللي في الأنفس، يعني كل الأنواع المشاكل اللي الآن يعيشها المجتمع، بالذات المجتمع المسلم، يعني هذا حرب الله سبحانه وتعالى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الحروب، يعني تجد الآن المجتمع، يعني المجتمع المرضي، تجد العلاقات الاجتماعية لا توجد. وبعدين ما المشكلة؟ مشكلة المربي، لو مشكلة المربي ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة المربي وغير المربي، لأنه لم ينهى ولم يتناهوا، فقلنا يعم الناس كلهم، فالمشكلة تأتي للناس كلهم، لأن الذي لا ينهى مثل الراضي بالفعل كالفاعل. وانتشرت المصائب وانتشرت الجرائم وانتشرت الأشياء، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا كله بسبب عدم معرفة قدرة الله أو قدر الله سبحانه وتعالى. لأن من عرف قدر الله سبحانه وتعالى خافه، ومن عرف قدرة إنسان إنه بيفعل به خاف منه. إذا جيت في مشكلة مع تروفين، لا والله عنده قوة، ف خفنا. ليش؟ لأن عرف قدرته. فعندما نعرف قدرة الله خفنا من الله. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لا يتأتى له لمنافاته الحكمة فهو كالمستحيل، فأما الولادة فمستحيلة، لكن السياق في الاتخاذ الذي هو التبني. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مملوكا لله يحكم فيه بما شاء. وهذا يبطل دعوى المشركين أنهم يشفعون لهم، ويبطل قولهم أنهم ولد للرحمن، وكذلك دعوى النصارى في عيسى عليه السلام، ودعوى اليهود في عزير. ولقد أحصاهم وعدهم عدا، الإحصاء حصر حصر مجموعهم، فلا يفوته منهم أحد. وعد كل فرد أي علم به وبنسبته في العدد، أي كونه واحدا من الجملة المعلومة، وبنسبته من كل بعض من أبعاد الجملة، فكل فرد منهم معدود لله تعالى راجع إليه عبدا. ما فيه مجال، لا هذا اللي مات في بحر، ولا هذا اللي مات في انفجر به مكوك في الفضاء، ولا هذا اللي كل آت الرحمن عبدا، الملك والرئيس والشيخ والغني والفقير كلهم آت الرحمن عبدا، لكن فيه عبد راضي وفيه عبد مصفوط عليه. هذه القدرة، هذا الذي خلق، هذا مجال، هذه مجال. إن كل من في السماوات والأرض، حتى الملائكة لا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبيد الله. خلاص هنا يبدأ معرفة اليقين بقدر الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما بحشل في مواقف الهول يحتاج العبد إلى من يعينه أو ينصره أو يؤنسه، ولكن ذلك يوم تنقطع فيه العلائق بين المخلوقين إلا روابط الإيمان والتقوى التي يعدن الله بها. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني أول شيء عبدا، كلهم معترفين بالعبودية، أنت ما في مجال للمعططة، خلاص عبود، عبودية، كلكم عبيد، ملائكة جن إنس كلكم عبيد، وكل واحد ما في فردة. يعني أنت يا أيها الإنسان أو يا أيها الجني أو يا أنت ستأتي فرد، ليس معك لا أمامك ولا خلفك إلا عملك. أما ابنك أو زوجتك أو أموالك أو قوتك أو عظمتك أو دباباتك أو طياراتك أو مصطلحاتك ولا شيء، فرد فرد. يعني عندما يأتي الإنسان يقول فرد، يعني لا أحد، ما معك إلا نفسك، ما معك اعتماد على غيرك، هنا ما في فرد. يعني لاحظ أن الناس إذا ذهبوا قالوا فلان فرد، يعني ما بالحالة ما معها أحد. لكن دائما الإنسان إذا قلت هو متوجه إلى مكان فيه شيء، لابد أن يكون يضف أولاده وأخوانه وبني عمه وكذا وكذا. حتى هنا لا، حتى عندما تأتي فرد، لاحظ أنك إذا جيت إلى مجتمع وأنت فرد كأنك ما تعرف لغتهم، وهم يعني لحالك، ما أنت بقادر لا تحدث ذا ولا تحدث ذا، يلا أبقى في نفسك. دخلت في مجتمع مثلا في عزاء أو في كذا، لكن أنت وحيد فرد بينهم، كأنك غريب، ماذا؟ لا تلتفت لذا ولا تلتفت لذا، يلا بكفي نفسك. حتى إذا شفت واحد تفرج فيك هذا كبات نعم نفسيا وكذا. هذا في هذا اليوم يأتي فرد، عبد وفرد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم ويجعل لهم حبا في قلوب بعض عباده، كما لأمير المؤمنين علي عليه السلام حب في قلوب المؤمنين. إن الذين آمنوا، دائما نكرر هذا الكلام، إن الذين آمنوا إيمان بالقلب وبالقول وباللسان، إيمان ثابت في القلب بالله سبحانه وتعالى، إيمان لا يشوب شائبة، إيمان بوحدة الله، بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الإله الواحد المستحق العبادة، إيمان، لأن الإيمان يعني لابد أن يستقر أول شيء. إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد مع الإيمان القولي بعمل، عمل جوارح، طاعة، صلاة، زكاة، صيام، حج، لابد من القيام بالأعمال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظوا أنها دائما متكررة معنا، كل ما أتى الله سبحانه وتعالى بالإيمان يأتي به معه العمل، مرتبط الإيمان بالعمل، لا إيمان إلا بعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن محبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: من حبه الله أحبوه خلق، وكذلك العكس، من أحبوه الناس، لأن الناس لن يجتمعوا على محبة الظالم، ولن يجتمعوا على محبة فاسق، ولن يجتمعوا على محبة إنسان ما فيه خير. لكن الناس إذا اجتمعوا على محبة شخص فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الله اللي أوحى إلى قلوب الناس لمحبة هذا الشخص. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود يعني، فقال فلان يتودد إليك على كلامكم إني وديت، من التودد. والود منتهى المحبة، محبة برحمة. فيأتي المؤمن، هذا هو المؤمن وصف عند الله في هذا اليوم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لهم محبة ولهم قبول. هل هذا الذي له المحبة هذه والقبول والرحمة والشفقة سيأتي إلى المحشر هذا اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذا يقال بعض الرواه أنها نزلت في أمير المؤمنين وشيعته محبيه، ولا يوجد مؤمن على وجه الأرض يبغض، حسب ما يقول هو، يقول أنا لا أبغض علي بن أبي طالب، مستحيل، أنا أحبه بغض النظر عن يعني الأشياء الخلافية، أنه يحبه ويحب سيدنا علي رضي الله عنه، يحب سيدنا معاوية رضي الله عنه، سيدنا معاوية رضي الله عنه قتل سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا وحشي رضي الله عنه قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه، بغض النظر عن هذا اللعبة، وسيدنا يزيد رضي الله عنه قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، فبغض النظر لا يأتيك أحد ويقول لك أني أبغض، لكن ما علينا منه. فقال انها نزلت في امير المؤمنين سلام الله عليه وفي محبيه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي في قلوب المؤمنين. نعم. فانما يسرناه بلسانك، الضمير للقران، والتيسير التسهيل، فهو سهل التلاوه، سهل البيان، يفهمه العربي بسهوله لسلامته من التعقيد وكمال فصاحته، لتبشر به المتقين باعلامهم وعده، وتنذر به قوما لدا، فهو إنذار قامت به الحجة عليهم لوضوح أن القرآن كلام الله أصدق القائلين في الصحاح، ورجل ألد بين اللدد وهو الشديد الخصومة، وقوم لد انتهى. فالإنذار دواء اللدد، لأن العاقل ينظر لنفسه فيترك اللدد، فلان لذيذ، عادة يقولوا فلان لذيذ، يعني لا يسمع ولا يفقه ولا يفكر ولا يتدبر أموره، يقولوا لذيذ، والبعض لذيذ هو فعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: لتنذر به قوما لدة، يعني قوما لا يفهمون، يعني متكبرين، متجبرين، متمسكين بهذا الضلال اللي هم عليه، مع أنه قد جاهم البينات وجاهم القرآن وجاهم كل ما يوجب أن يتغير، ولكن مع ذلك لد متمسك بهذا الذي هو فيه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، القرن مثل عاد ومثل ثمود، أهلكهم الله تعالى بذنوبهم، وهذا تخويف للقوم اللد. هل تحس منهم من أحد؟ بل بعد هلاكهم وقد صاروا جثثا هامدة قد ضاعت في التراب ولم يبقى إلا آثارها، فلا تحس أجسادهم بشيء من الحواس الخمس، أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا فضلا عن الصوت الظاهر، فالصوت الظاهر يكون من الإنسان القوي، وكلما ضعف خفي صوته بقدر ضعفه. أما الميت فلا يبقى له أي صوت. أسمع لهم ركزة، لا صوت خفيف. شوف، إذا أنت شاب وكبير في السن، الشاب ما تسمع إذا قام إذا جاء، لكن إذا قلت أنت شايف أو رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن، يلا ما أدري كيف، عاد تسمع منه شيء أو لا. لذلك الميت كذلك، ولذلك يقال إن الميت سبحان الله إذا بدأ الموت يبقى يسمع، يسمع لكن لا يستطيع أن يتكلم، فيسمع البكاء ويسمع النحيب ويسمع ماذا يقولون اللي عنده، ولكن لا استطاع خلاص ما عاد لا ولا شيء. عاد زيادة الحسرة إذا كان عاده والعياذ بالله عاده زيادة في فسبحان الله. الحمد لله انتهينا من السورة، سورة من ما شاء الله العظيم مليئة بالواعظ ومليئة بالآيات اللذيذة يستطيع الإنسان أن يتعايش معها، وخاصة عندما الإنسان يبدأ في معرفة قصص الأنبياء سلام الله عليهم. وفي ملاحظة يعني إذا قد لاحظتوا معي أن أهل بيت رسول الله ما لهم في القصص في التفاسير، ما لهم في الأشياء اللي أتى يمكن أحيانا نعرض أصناف منها مثل ذاك في قصة نعم القصص قصص الأنبياء، وأن هناك فيها كذوب يعني أشياء مكتوبة كثيرة صح أنها قصص واقعية وجاية، لكن زيد فيها أشياء كثيرة يعني لعل أخرها حق قصة آدم لما قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان من عجل، أنا أذكرها حقيقة يعني كيف يتجرأ مفسر أن يأتي بهذا الكلام، كيف يتجرأ مفسر أن يكتب هذا الكلام أن يقول أن معناه خلق الإنسان من عجل، أن الله سبحانه وتعالى لما بدأ يخلق آدم قال يا رب بدأ نفخ الروح فيه في رأسه ثم في جسده كذا كذا حتى قال استعجل بتغرب الشمس خلصني وصل الحياة إلى أرجلي، هذا كلام يقوله إنسان. والتفسير الثاني ذاك اللي قال أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم بدأ كذا وكذا لما نزل إلى فرأى ثمر الجنة فأعجبه فنزلت الحياة إلى بطنه في جوع، وعاد الله ما قد نزل الحياة إلى أرجيله قام يجري ما زد وقف لله لأن يكمل أرجيله. فلذلك أنا حريص على أن احنا ما نتطرق للأشياء، هذا ضحك يعني ما حاشا يعني كيف بيقوم وهو ما قد أصلا عاد أرجيله ما قد فيها حياة، يعني كيف يستطيع إنسان يكتب هذا الكلام؟ عاد لو يمكن طلعنا على بعض في حق فلما تجلى ربك للجبل شيء تفاسير اللي قال إبهام الله ما بالله ظهر إبهام إنه نظام البصمة عنده حط البصمة على أساسي قال بالله ظهر إبهام الله للجبل وندك، بعضهم قال لا الخنصر قال لا البنصر قال اشتغل. فلذلك أهل بيت رسول الله يفسر القرآن بالقرآن وهو صح تفسير القرآن بالقرآن نعم بالقرآن حتى يكون مترابط يكون صحيح، تجي لي بتفسير آية وتجي لي بها بكلام لا يتقارن مع هذا الكلام. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وفي الهم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن، اللهم عنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما همنا في الدنيا والاخره واغفر لنا ولوالدينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ولمن لهم حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.